وأما بعد، إن يك بعد بعد، فقلبي أمة وهواك فرد، وأختصر المسافة بين قلبي ومجلى لاحظيك فأستبد، وأعلن أنني بحر انتماء فيبحر في قحطان وأزد. كذلك كنت حين قريش كانت وكان لنا خيام كان مجد، فيغضب حين أغضب هاشمي وينجدني إذا ناديت معد، وحين تصيح وانجدى هشام تلبيها بيا لبيك نجد. فكيف اليوم يضربني عدوي وأنت أخي تراه ولا تصد؟ وكيف تكون يا ملكا طليقا وتاجك ساقط والقلب عبد؟ وكيف يكون معتصما إذا لم يجب هندا وقيد الأسر هند؟ فيا 20 عرشا من حرام تداس فلا تصد ولا ترد، نيام حين يدعى للمعالي قيام إن دعا كأس ونهد، وجوه لم يزرها المجد يوما وليس لعهرها الرسمي حد، فلا سمعا ولا طوعا لعرش إذا من كان فوق العرش وغد. ننام على الجراح نجوع نعرى ولا يغتال صبري مستبد، وما أخذوه من لحمي وعظمي بغير دمي أنا لا يسترد. فما التنديد يرجع لي ترابا ولكن يرجع الأوطان أسد، إذا قاموا فبسم الله صفا وبسم الله صولتها أشد. فما أحلى الخيول إذا أعدت وما أحلى الكرام إذا أعدت.